أما ما ذكره رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تنحر الجزور، قال لعلي أستأنس بكم حتى أنظر ماذا أراجع به رسل ربي، يعني الملائكة. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكنه اجتهاد لا يوافق عليه، لأن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هدي غيره، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها، ولم يأمر أصحابه بذلك. غاية ما هنالك أنه أمرهم أن يقفوا على القبر ويستغفروا لصاحب القبر ويسألوا له التثبيت فقط، هذا هو السنة، ثم ينصرف الناس. وأما القراءة عند القبر فالأصح أنها مكروهة، وأنه يكره للإنسان أن يذهب إلى القبر ثم يقف أو يجلس عنده ويقرأ، لأن هذا من البدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة، وأقل أحوالها أن تكون مكروهة. والله موفق.